تعزية المصاب بشكل عام، يعني المسلم يشارك المسلمين في أفراحهم وأتراحهم، فيعزى المصاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته قال: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبري واحتسبي. فهذا تعزية الميت، ولو عزاه بغيرها لا مانع، لو عزاه بغير هذا الكلام لا مانع. المهم أنه يكون كلام مشروعا، أن يعزيه بكلام مشروع فلا بأس بذلك، أي تعزية. طيب، لكن الأفضل ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أعطى والله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب. جميل جدا. فيعزي الميت المصاب، يعزي أهل الميت، وليس المقصود بأهله فقط أقاربه، يمكن يكون صديقه مصاب أكثر من أهله، يمكن جاره يكون مصابا به أكثر من أهله، كل من تأثر بموت هذا الإنسان يعزى، كل من تأثر بموت هذا الإنسان يعزى به.